الفرس والروم قزامها قوي العزوم، ملك ملك هز عرش الفرس والانجليز. لو خلفنا البنات البيض في كل يوم، ما حزمن مثل سلمان بن عبد العزيز. سيف شهر من فقارات نجد ما غمد، بس ما محمد بن سلمان يعتزي. يشرف نسب في الجزيرة حزها محمد، من بين راكان بن حذلين ومعزي. يا جليل الملك برق من نصاك يرزي، يا ملاد الملك تجير اسمك ذراعي وعزي. مالي إلا بك وذكرك سلاح المؤمن، حزت فيها النفوس من النفوس تقزي. أحتم الموقف وجيت سابق الخيالة، جيت للمضمار والوجه العزيز يعزي. راكب صفر حوافرها تشق البدا، نصيتها تخيبي وارماح تهزي. يا أهل العجا يا أهل العجا، عزاويكم تجر الهايم تجر الهايم. يا أهل العجا يا أهل العجا، ما رابط عديات الندر نسبقها كل ما حدت على فض الصفوف تفزي. تجبد النخوة وهوانا صوت لها وزهمها، يا أهل العجا يا أهل العجا. الحكم لله ثم العبد العزيز الفيصل، كل الأسماء في الجزيرة تحت حكم معزي. الشجيع على أصوك المتندر المتسيد، أعتزى والدم فاير والدقون الجزي. يا أهل العجا عزاويكم تجري الهايم، رزقكم أغراميكم كالزوب عنكم دزي. الحكم لله أهوال ولا واجبنا، والبيارك بار ربي فالجبال ترزي، والبيارك بار ربي فالجبال ترزي. يا أهل العجا يا أهل العجا، عزاويكم تجر الهايم تجر الهايم. يا أهل العجا يا أهل العجا، يا جليل الملك برق من نصاك يرزي، يا ملاد الملك تجير اسمك ذراعي وعزي. سابق الخيالة جيت للمضمار والوجه العزيز يعزي. راكض صفر حوافرها تشق البدا، نصيتها تنتخيبي والرماح تهزي. يا أهل العجا يا أهل العجا، عزاويكم تجر الهايم تجر الهايم. يا أهل العجا يا أهل العجا، ما رابط عديات الندر نسبقها كل ما حدت على فض الصفوف تفزي. تجبد النخوة وهوانا صوت لها وزهمها، واعتزي واقول يا بنت الرياح اعتزي. فين بعد عزيز موحد الجزيرة، ثاق بالنظرة عدو الغاشم المبتزي. نحل الجهل بخناجر هجوته وعزومه، النجاية مفحمته والخيول تلزي. نادر نحول على ناس دول طمعايلها، وارتفع صوت ينادي للفخر والعزي، وارتفع صوت ينادي للفخر والعزي. يا أهل العجا يا أهل العجا، عزاويكم تجر الهايم تجر الهايم. يا أهل العجا يا أهل العجا. المعزز الشجيع على صوت كلمة نتر المتسيد اعتزا والدم فاير والدقون الجزي يا أهل العجاعة زاويكم تجدر هايب رزقكم الرايكم كالزوم طعنكم دزي الحكم لإخوان نوره ولا واجبنا والبيار كبار ربي فالجبال ترزي